ثم اعتبر عن نفسه ثم اعتبر عن ابن عم الذي توفي، هل ذلك جائز؟ ليس من السنة، ليس من السنة أن يأخذ عمرتين في آن واحد، هذا ليس من السنة، ولو كان من السنة لفعله النبي عليه الصلاة والسلام وهو قدوتنا وأصحابه رضي الله عنهم ما فعلوه، وما دام أنهم ما فعلوه فليس بسنة، فلو كان خيرا لسبقونا إليه، وهم أحرص منا على فعل الخير وأعلم منا، ووصولهم إلى مكة أيضا أشد منا تعب ومشقة، ما يصلون إلى مكة إلا بتسعة أيام من المدينة إلى مكة، ومع ذلك ما أخذوا عمرتين في آن واحد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى